قال لا، نريد أن ننصر هذه على كل خلقي عشان يجوا بيت مين؟ بيت ربهم. وأذن في الناس بالحج. أذن يعني أعلم، والعلم أول مرتبة من مراتبه إيه؟ الوسيلة فيه السماع بتاع الأذن، ولذلك الأذان يعني أعلم بإيه؟ كلها إيه؟ وإذ تأذن ربك أي أعلم، كلها جاء من مين؟ من الأذن، لأنها وسيلة السماع الأولى والخطاب المبدئي اللي به نتعلم إزاي نقرأ. قبل ما نقرأ نتعلم بإيه؟ بالسماع. وأذن في الناس، حينما قال الحق وأذن في الناس بالحج، قال ما فيش ناس، ده لسه هو يعني هو وابنه مراته هيأذن في الناس مين؟ وناس بعيدة، وده وادي ما فيش مش غير مسكون ولا في أي حاجة. قال له يا رب طب أنا عايز مين يسمعني؟ قال له عليك أن تؤذن وعلي أن أبلغ الأذان كله، زي وما رميت ولكن الله رب. ولذلك قال في أصلاب الآية وفي أصلاب الذرية كلها، وفي أصلاب اللي بعد إبراهيم بعد هذا الأذان، كل من سمع في عالم ذره أذانا وقال لبيك حج مرة، وإن قال لبيك اللهم لبيك حج مرتين، وإن قال لبيك اللهم لبيك وعلي فرائك يحج بيت الله بمقدار إيه؟ بمقدار ما لبى. لبيك لبيك لبيك الله. طيب إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن معنى كلمة لبيك يعني إجابة بعد إجابة، نجاوبك يا رب فيدي. طب ما ربنا عمل حاجات كتير، طلب منا حاجات كتير. أم قال لك شوف الأركان في الإسلام، أول ما بنشهد بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودي مرة واحدة في العمر، وبعدين بنبتدي إيه؟ نصلي، وبعدين إيه؟ نزكي، وإيه؟ ونصوم ونحج. انظروا إلى هذه الأركان تجد الركن الوحيد اللي الواحد يدخل نفسه فيه من غير أن يكون مستطيعا، يحاول يبقى مش مستطيع ويحاول يدبق من هنا ويدبق ويحرم نفسه ويعمل مش عارف على شان يعمل إيه، لا يتكلفه هذه في غير هذه أبدا. هي هذه هي العبادة الوحيدة اللي مش مستطيع تلتفت إليه يلم نفسه كده وعايز يحج ويقعد يحارم نفسه من كل حاجة عشان إيه يعمل. قال لك لأن الله حكم وقال أذن يأتوك، مش بقى تبقاش كمل، ولذلك حذف محذوفين كده، ولذلك إيه ولتهوى إليه أفئدة، تهوى تيجي كده تهوى إليه، تهوي إليه أفئدة الذين تهوي، يعني قال لك من أمر الهوي أمر لا يملكه الإنسان في اختياره. ساعة الإنسان ما يكون عالي كده ويسقط ملوش اختيار في ألا يسقط، ولذلك أبعث أفئدة من الناس إيه؟ تهوي، مش باختيارهم كده، مش باختيار أبدا، تلتفت إليك قال أسمع عنه هي ألم. ولذلك بقول لك أهو بص كده الناس حواليه تلتفت إليه بقى فقير وغلبان ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي وإيه ويدبق عشان بده إيه؟ يدي حج، ما بيعملهاش في غيرها من الإيه؟ كان لأن ربنا حكم في هذه، في الأمور الأخرى طلب ويطاع فيها ولا وقد لا يطاع، إنما هو قال إيه؟ أذن يأتوك، يبقى صدق القضية موجودة. نعم بقى بعض أهل الفهم يقول لك الأمر لمين؟ لإبراهيم ولا لحد تاني؟ قال لك لا لحد تاني. إزاي؟ قال لك مش أنت قلت في الأول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت؟ قالوا طب إذ دي معناها إيه؟ اذكر يا من أنزل عليه كتابي إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، اذكر خلاص؟ وأذن في الناس بالحج. يبقى الأمر لمين؟ ولذلك من شهدش النسك ده، من شهدش النسك ده في الأمم التانية، ما بنشوفش يهود يجوا للكعبة، ما بنشوفش مسيحيين يقولوا تعمل راشي، ما بنشوفهاش ابدا. طب قال لك لكن بيثبت ان عيسى حق وموسى حق ومش عارف ايه وبتاع. قال لك لا، موسى ثبت انه حق، عيسى لسه ما ثبتش انه حق، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل ابن ارمكم وياتي حاجا وياتي ايه ويزور قبر وحيسكن هناك. الله، طب اشمعنى ياتي حاجا؟ قال لك لان اصله لسه ما ماتش،

اتقدم مع النبات، اوعى تقطع الشجره دي، اوعى تصطادها ما تصطادش. يبقى اتقدم مع كم جنس دلوقتي؟ تأدب اولا مع بني جنسه في ان كل تميز انتهى، تأدب مع جوارحه يبقى كل جرحه لها عمل ما تتعداش، تأدب مع النبات ما يقلعش حته نبات من مطرحه، تأدب مع الحيوان ما يصطادش. الله، يبقى باقي ايه اللي ما تقدمش لسه وياه؟ الجماد. الجماد لسه ما تقدمش، تقدم مع الناس وتقدم مع مين؟ مع النبات، وتقدم مع مين؟ مع الحيوان. وبعدين نقول له تعالى بقى، الجماد ده اللي انت بتعتبره ادنى الاجناس يعني اقل من النبات، هياخد منك دور بقى بقدر انت ما اهنته. ونيجي عند حتة حجر كده يقول لازم تستلم الحجر ده. الحجر رمزية الجماد، لان الجماد كل حاجة ما فيهاش الا النمو ولا الحس، وما كانش يقبل الحجر ايه يزعل ويتعب وبده يروح ويعمل مش عشان يقبل ايه الحجر. شوف بقى، شوف انكسار النفس. السيد الاعلى، ما احنا قلنا الانسان ده هو السيد بتاع الحيوان والنبات والجماد، وبعدين اتقدم مع كل ده وجيه مع الجنس الاعلى اللي بيفيد الكل عشان قطره، يجي قدامه كده ولازم يبوسه، وما قدرش يبوسه بس يعمل بايده كده ويشور له ومش عارف ايه. شفت؟ شوف بقى طمأنينة النفس البشرية الى ادنى انواع الايه، الى ادنى انواع اجناس الايه، اجناس الارض. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يشهدوا المنافع، يدخل فيها المادية والمعنوية والمش عارف ايه بتاع وايه، ونذكر مين، لأن كل حاجة نقعد نقول لبيك اللهم لبيك لحد ما نعمل ايه، لحد ما نمرمي جمرة الايه، جمرة العقبة. يقول لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني كل مشاغل الدنيا تطلبني وأنت طلبتني، فأنا ألبيك أنت أولا لأنك خالقي وخالق الأشياء اللي بتاخدني منك. ألبيك. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، اللي هي أيام الإيه؟ التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكروا ربنا اللي رزقهم من بهيمة الأنعام. أم قال لك إيه؟ طيب الرزق ده ايه؟ قام قال لك رزق وقت كده تاكله، تلاقي كده تاكل وتشرب ومش عارف ايه وتبيع وتشتري وتعمل ايه. قال لك او انك انت تذكر العمليه دي حتى من اول انشائها معك وان لم تحج، لان اللي خلق ديك الانعام دي تنظر كده للبدنه، الجمل اهو والبقره الكبيره والخروف والمعزه دي اللي بيجي فيهم الايه الفرد، تلتفت تلاقي الجمل كده وبعد ذلك يجي ينذبه. ثم مش تذكر انك انت هتاكل بس من لحمه، لا، تذكر ازاي ربوني سخر لك هذا الجمل ولا سخرش لك الذيب الصغير لقد كده. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. احنا قلنا الشكر ونذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعا بها اكلا او استمتاعا باسمانها ايه بيعا، ادي واحد. قال لك لا، وقبل كده تشكر ربنا على انه سخر لك هذه الاشياء، لان احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا زلله لنا، اولم يروا ان خلقنا لهم ايه، وبعدين وزللناها لهم. زللناها يعني انت ما خدتهاش وطوعتها لخدمتك بقوتك ولا بشطارتك ولا باي حاجه، بل لأن الله إيه زللها. ولذلك قلنا الحق يترك بعض خلقه غير مستأنس ولا مزلل، عشان يفهمك إن لولا أن الله زلل لك هذا ما كنت تستطيع أن تنتفع به. وأنا كنت ضربت زمان مثل بالبرغوت، برغوت يجي فيه مش عارف إيه ويلبسك وتعمل وتحاول قد كده يلخص عليك ليلتك في النوم، برغوت قد كده ولا حتة ثعبان قد كده وقوم الدنيا ويقوم الدنيا، وجمل كبير الولد الصغير يمسكه ويشهد ونخخه ويحمله ويقال له ايش الحكاية دي. قال لك بيقول لك انك انت لم تزلل لنفسك هذه الاشياء، انما انا قال الايه

قال العربي والله ما عرفنا في لغتنا كلمة التفف إلا في القرآن، يعني ما كانتش تدور على الألف. فلما قعدنا نسأل بالبداية التفف إيه، قال سألوا واحد بالبداية كده قال إيه التفف، قالوا يعني الدرن اللي يجي على والوساخة اللي تيجي على الجسم، الوساخة اللي تيجي. قال له ما عرفناش إلا لما القرآن إيه اللي ياخدوا تفسهم اللي يقطعوا إيه. قال لك لأن الحج قعد مدة بلباس الإحرام وما بيتطيبش وشعره ايه طول وشربه غطى فمه واظافره تطول ومش عارف ايه، يبقى ده كله ايه تفس. يوم ايه اقطع التفس بانك انت خلاص قعدت تحلل البعض. ثم ليقضوا اي ليقطعوا تفسهم اي الاضران التي لحقتهم من الالتزام موجبات الايه من الالتزام موجبات الاحرام. طيب وليوفوا نذورهم ان كان نذر حاجه بقى ايه يوفيها. وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الايه طواف الإفاضة. وليطوفوا الطواف هو ان تدور حول شيء تبدا وتنتهي، تبدا واحنا عارفينه طبعا يعني هذا الطواف. والبيت العتيق كلمه عتيق دي مستعمله في اللغه استعمالات ايه واسعه، العتيق يعني القديم، ما دام هو اول بيت وضع للناس يبقى قديم ولا مش قديم، يبقى قديم. طب والعتق يمدح؟ أم قال لك لا، لأن الشيء أما يبقى قديم يبقى معناها أنه محافظ عليه ولا يحافظ عليه إلا إذا كان إيه. ولذلك تشوف بقى ناس كتير يمكن يعيشوا في مستقبل أيامهم وحاضرها من أشياء كانت عندهم قديمة يسموها العاديات اللي هي الإيه التحف، وكل ما يمر عليها الإيه الزمن قالت إيه تغلى أو تبقى يعني مش عارف إيه. والعتيق ايضا الشيء الجميل الحسن، الشيء اللي له ايه اللي له حسن. والعتيق هو المعتوق من سيطرة الغير، زي عتقنا العبد. ام قالك طب ويبقى البيت عتيق هنا يعني ايه؟ اولا احنا قلنا عتيق يعني قديم، اول بيت وضع للايه للناس. طب وعلى انه نفيس لان احنا بنشوف منه اللي ما بنشوفش من اي حاجه ثانيه، بنطلع من ذنوبنا كده كيومك اكثر من كده عايز ايه. ادي واحده، وبيت ربي ادي واحده. وبعدين قال ان كان المعنى الثاني معتوق من سيطره الغيب، قال لك الجبابره ربنا ما ايه ما يسلطهمش ايه ما يسلطهمش عليه. ابرهه لما جه عشان يهدم الايه يهدم الكعبه ايه ربنا عمل فيه، سلط عليه الايه مش الفيل، وحتى الحيوان يوجهه الفيل ناحيه الكعبه يطرد. لان جه قال له واحد في ودنه كده قال له ابرك محمود، الفيل كان اسمه ايه محمود، ابرك محمود وارجع راشد فانك ببلد الله الحرام. يجيبوه من هنا يجيبوه من هنا ما ايه، وقعد كده حبس الفيل بالمغمسه حتى ظل يعوي كانه ايه معقوره ما رضيش ايه. وبعدين ربنا ينزل ايه طير ايه أبابيل ويرد له الله. وسيدنا جد النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له عشان يكلمه في الإبل اللي خدها قال له إيه، قال له أنا رب، بيقول له أنا كنت يعني تهيبتك وقلت إنك راجل كبير يعني، أنا جاء عشان أهدم بيتكم اللي فيه مجدكم وتتركوا الكلام في البيت ثم تكلمني في 100 بعير أصبتها لك، لقد سقطت يعني من إيه من نظر. شوف القوة الحجة. قال له أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه. واحد يقولك ده سلبي، تقول له لا ده رده إلى أقوى منه، أنا إن كنت أحميه أحميه بقدرتي وحيلتي، ولكنني بدي أرعشه إنني ما سلمتش البيت إلا لأنني واثق أن رب البيت سيحميه. يبقى دي تزلزله ولا ما تزلزلوش؟ هيقولك مهما عملت لا يعني لي يا ربي خلصت منه. مش قال مش سيدنا موسى قال كده؟ قالوا إنا لمدركون؟ قال كلا مش هندرك ولا أي حاجة، إنما يا ربي سيهدي. يبقى ما حدش يقول إن عبد المطلب كان سلبي، نقول له لا ده كان إيجابي من النوع الراقي، لأن السلبية الإيجابية كانت تعطيه منعا من قوته هو، ولكن هذه السلبية اللي احنا بنقول عليها دي ردها لمين؟ ردها. ولذلك جاءت الجنود من مين؟ طير أبابيل ترميهم بحجارة من إيه؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. طب ايه يعني من الطوف ليه يعني طواف كده؟ قال لك لان الانسان وهو غائب عن الكعبه يصلي لجهته، فلكل واحد